دموعي الكلام هدا وزيارة، وقالوا لبكى مور الميت خسارة، كيف عشت غادي نموت بين شوك التوت وصدور الرحمة، قلوب المحنة وشافي العذاب. إيه هادك اللي لحيته مدلات على حشومة، اللي لساني ما لقى لي حل ولا قواد، واللي بالقلم كتبت فيه شحال من توحويح وكلام، شحال سست كلامي في مداد الواد للجمرة مات جدوري، ومن اللي قطعات ونشفو رجليها لاحتني في التلت الخالي، نجري ونوح ونقول شكون يشفي لي الغالي. كيف عشت غادي نموت في بياض الجمرة غارس ضفاري، حتى نشف من كلامي ونموت أنا قبل من قلامي. كيف عشت باغي نموت، كيف عشت باغي نموت.